عن درجة القرابة التي تكون فيها صلة الرحم واجبة ويحرم قطعها. القرابة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح لما سأله الرجل قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب، في اللفظ الآخر أختك وأخاك وأدناك فأدناك. فأول الأقارب وأحقهم بالصلة الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ثم الأولاد وأولادهم من الذكور والإناث، ثم الإخوة وأولادهم ذكورا وإناثا، ثم الأعمام والأخوال والخالات والعمات وأولادهم، ثم الأقرب فالأقرب من العم، درجات. فأولاهم وأحقهم بالصلة الواجبة للآباء والأمهات والأجداد والأجداد، هم أحق الناس، وأحقهم على إطلاق الأم. ثم هكذا الأب في الدرجة الرابعة، وهكذا جدة والأجداد. المقصود أن الأصول الفروع هم أحق الناس بالبر والصلة، ثم يليهم الحواشي من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم إلى آخره، الأقرب فالأقرب. والصلة واجبة حسب الطاقة، فإذا استطاع يصل الأب والأم وصلهما، ولا يلزمهم صلة الأولاد والإخوة إذا عجز. فإذا وصل الأولاد والآباء والأمهات ولكن عجز عن الإخوة سقط عنه ذلك، فإذا استطاع يصل الإخوة سقط عنه عجز عنه صلة بنيهم وصلة الأعمام والعمات والأخوة، هكذا الأقرب فالأقرب مع القدرة إذا كانوا فقراء. أما إذا كانوا أغنياء فالصلة تكون بكلام طيب والزيارة الحسنة والسلام والسؤال عن الأحوال وفعل ما ينفعهم من سائر المعروف. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.